لم يجزه بدون واو. من لا يلزمه. يومهما. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. تقدم الكلام عن حكم النية، وقلنا إن النية ركن في الصيام، هذا حكمها، حكم النية بالنسبة للصيام أنها ركن، وينبغي أن تبيت إذا كان الصوم فرضا، سواء كان صوم رمضان أم صوم كفارة أم صوم نذر أم غير ذلك. هذا هو الذي مشى عليه ابن أبي زيد القيرواني رحمه الله، وهو الموافق للحديث، حديث النبي صلى الله عليه وسلم في قوله لا صيام لمن لم يبيت النية. طيب، تقدم أيضا أن من السنة يا أيمن تعجيل الفطر وتأخير السحور، ما معنى من السنة؟ حضرت؟ يلا. من السنة يعني يعني لا تدري، يعني لا تدري. محمد، قلنا أن السنة تعني أحد أمرين، أما المستحب أو المندوب هذا المعنى الأول، أو أفعال الرسول صلى الله عليه وسلم وتقريراته وأقواله. بعض الناس إذا أذن للمغرب وهو صائم لا يفطر حتى يتم المؤذن الأذان، فهل هؤلاء على السنة؟ ليسوا على السنة؟ ليسوا على السنة، لأن الأولى هو تعجيل الفطر. تعجيل الفطر. طيب، لو أن رجلا أفطر قبل أن يؤذن يصح؟ إذا دخل وقت المغرب فإنه يصح. إذا دخل وقت المغرب ولم يؤذن المؤذن فإنه عليه أن يفطر حتى قبل أن يؤذن المؤذن. الإفطار يحل للصائم متى؟ هل بالأذان أم بمغيب؟ بمغيب الشمس. بمغيب الشمس. وعليه لو جمع بين المغرب والعشاء في وقت العشاء جمع تأخير، هل يأكل في صلاة العشاء ولا بمغيب الشمس؟ بمغيب الشمس. بمغيب الشمس. تمام. تأخير السحور، أخ حضرت؟ تأخير السحور. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. تأخير السحور سنة من السنن، وذلك التأخير إلى أي ساعة؟ إلى ما قبل الفجر الثاني بمقدار 50 آية. بمقدار 50 آية؟ شو أنا؟ بمقدار قراءة 50 آية، يعني تقريبا 5 دقائق 10 دقائق. طيب، لو أنه ما أمسك إلا قبل أن يقول المؤذن هكذا، نعم، مثلا يؤذن على الساعة 4:45 3:45، فأكل وشرب حتى 3:44، نعم يصح. صح صيامه؟ نعم. إيش تقولون؟ نعم صحيح؟ مؤذن فإنه لا يضع الإناء حتى يقضي نهمته. حتى يقضي نهمته، لكن هذا هل هو في الطعام كذلك؟ ها؟ إلا في الشراب، تمام. طيب، الخانة أو الجدول الذي خصص في التقاويب والرزنمات تحت عنوان الإمساك وإلزام الناس بالإمساك قبل ساعة أو ساعة ونصف من طلوع الفجر، هل هذه سنة أم بدعة؟ تقاويم مخالفة للسنة. صحيح؟ نعم. ها، كم الإمساك عندكم؟ ها؟ قبل 10 دقائق من طلوع الفجر؟ جيد هذا. إذا كان قبل 10 دقائق من طلوع الفجر جيد، هذا ينزل على حديث السائب ابن يزيد في البخاري أنه إيش؟ بقدر 50 آية، لكن بعض التقاويم رأيناها في بلد آخر ساعة أو ساعة ونصف. وهل هذا معقول؟ لا. فإذا أكل وشرب وتوقف قبل 10 دقائق صح ولا بأس. السنة ما هو الدليل إذن؟ ما هو دليل المؤلف؟ على سنة تعجيل الفطرة. الدليل المؤلف على سنة تعجيل الفطرة حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا يزال أمتي على خير. لا يزال الناس. لا يزال الناس على خير ما عجل بخير. بخير ما عجل الفطرة وأخر السحور. نعم. والحديث القدسي خير وخير أحب عبادي إلي أعجلهم فطرة. أعجلهم فطرة. خرجنا بفائدة هنا في أن بعض الطوائف ليسوا على خير. مثل الرافضة فهم لا يفطرون إلا عندما تشتبك نجوم السماء. طيب الشيطان قد يكون له حظ في هذا. يقول له زيد شوية وليش مستعجل وهذا أكثر أجرا، فهل هذا صواب؟ لا. ليس بصواب. ها؟ هذا من التنطع في دين الله. ثم قال رحمه الله: وإن شك في الفجر فلا يأكل. نمشي. وإن شك شنو ما شرحنا شبيك والله ما فهمت. استاذن تفضل. وإن شك في الفجر فلا يأكل. إن شك الحديث عن من؟ عن الصائم. إن شك في الفجر فلا يأكل، ما المراد؟ إن شك في طلوعه أم العكس؟ ها؟ إن شك في طلوع الفجر لا يأكل أم شك في عدم طلوعه؟ في فرق. إذا شك في طلوع الفجر فإنه لا يأكل، وهذا هو المشهور من مذهب الإمام مالك رحمه الله. وهنا قوله لا يأكل، النهي هو نفي ولا نهي؟ فلا يأكل، لا يأكل نهي. ويصح أن يقول فلا يأكل فهو نفي يفيد النهي، نهي بصيغة الخبر. لا يأكل وهنا عدم أكله أو حكم أهل أكله هنا على المشهور أنه محرم. المشهور من مذهب الإمام مالك أنه إذا شك في طلوع الفجر حرم عليه الأكل. طيب، وهنا في الواقع عندنا مراتب. إذا تيقن أن الفجر لم يطلع يأكل، تيقن أن الفجر لم يطلع يأكل ولا ما يأكل؟ يأكل. إذا غلب على ظنه أن الفجر لم يطلع لا يأكل ولا ما يأكل؟ غلب على الظن. ما يغلب على الظن قد تكون مرتبة أكثر من الشك. يأكل ولا ما يأكل؟ أن الفجر لم يطلع يأكل. إذا غلب على ظنه أن الفجر لم يطلع ينظر فإذا به مازال ليل، فغلب على ظنه وما عنده ساعة الآن يأكل. طيب، إذا شك في أن الفجر قد طلع ماذا يصنع؟ لا يأكل، يحرم عليه الأكل. لو تيقن أن الفجر قد طلع لا يأكل قولا واحدا، لو غلب على ظنه أن الفجر قد طلع لا يأكل كذلك. خمس حالات انتبه. عندنا يقين وغلبة ظن وشك في حالة الطلوع وفي حالة غير الطلوع. إذن إذا شك لا يأكل احتياطا ولا مو احتياطا؟ احتياطا نعم. وإن شك في الفجر فلا يأكل. إذا المشهور من المذهب أن الحكم هنا للتحريم وللكراهة للتحريم. طيب، ثم قال صيام يوم الشك. يوم الشك ما هو يوم الشك؟ يوم الشك هو الذي تكون ليلته مغيمة من يوم 29 من شعبان. اليوم يوم 29 من شعبان مثلا، هب أن اليوم يوم 29 من شعبان، غابت الشمس والسماء غيم، غدا يوم شك، لماذا؟ لماذا يوم شك؟ لأنه قد يكون يوم 30 من شعبان، أو يكون هو اليوم الأول من رمضان. لماذا سمي يوم الشك؟ جمهور أهل العلم ومنهم المالكية أنه سمي يوم الشك لعدم تيقنه أنه من رمضان. ما هو السبب؟ أنه حيل بيننا وبينه سحاب أو قطر أو نحوه، هذا يسمى يوم الشك. وقد اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في حكم صيام يوم الشك. منهم من قال أنه مباح يجوز صيامه، ومنهم من قال إنه يستحب صيامه. لماذا؟ لأنه قد يكون من رمضان فيستحب له. ومنهم من قال بوجوب صيامه، مذهب ابن عمر أنه كان يصوم يوم الشك، كان يصوم يوم الشك ويراه واجبا احتياطا. ومن أهل العلم من قال يكره صيام يوم الشك. المشهور من مذهب الإمام مالك، وهو الذي تقرر في المدونة، أنه مكروه، أن صيام يوم الشك مكروه. طيب، ولهذا قال المؤلف رحمه الله: ولا يصام، اقرأ، ولا يصام يوم الشك ليحتاط به من رمضان. فالنهي هنا محمول على أي شيء؟ على الكراهة، وهو المشهور من مذهب المالكية. طيب، وقال بعض العلماء: بل إن صيام يوم الشك محرم، محرم، والأخير هو الصحيح. ودليل ذلك حديث عمار بن ياسر رضي الله عنه الذي خرجه بعض أهل السنن ووصله معلقا ووصله البخاري، أن عمارا قال: من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. وعمار بن ياسر الصحابي، والصحابة أفهم لخطاب الشرع من غيرهم ولا لا؟ بلك يفهم أحدهم أو أحد الناس أكثر من الصحابة الخطاب الشرعي، فهم يفهمون النهي الذي يكون للتحريم والنهي الذي يكون للكراهة. لو كان لمجرد الكراهة ما كان ليقول فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. فهذا القول بالتحريم هو الصواب لهذا الحديث عن عمار بن ياسر. ماذا قال؟ من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. ثم لأنه عليه الصلاة والسلام كما مر علينا في حديث ابن عمر قال: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غمي عليكم أو فإن غم عليكم أو فإن غبي عليكم، كلها ألفاظ صحت، فأتموا عدة شعبان 30. والآن غم علينا، نحن الآن لم نرى الهلال، لا ندري أهو غدا رمضان أم اليوم الأخير من شعبان. فإذا صمنا غدا نكون قد خالفنا سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن صوم رمضان معلق على ثبوت رؤية هلاله، فمن شهد منكم الشهر فليصم. خلي بالك، ونحن لم نرى، إذن لسنا مخاطبين أصلا، لسنا مخاطبين. أما الاحتياط كما يرى ابن عمر وطائفة، نقول الاحتياط في القواعد الشرعية ما أصله الوجوب، نحن نحتاط فيما الأصل فيه الوجوب، أما ما ليس الأصل فيه الوجوب لا نحتاط فيه. فهمت؟ والآن الأصل أن صيام يوم الشك منهي عنه، إذن لا يحتاط له، لا يحتاط. والشارع الحكيم أرادنا أن نتعبد على وجه اليقين لا على وجه الشك، لا على وجه الشك. طيب لو قال قائل: تخلينا نصوم احنا، مش نقصر، تيمون هاير زيد، لا يصلح، لا يصلح. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صوموا لرؤيته، واضح الحديث صريح. لو ثم بين أيضا قال: فإن غم عليكم فأتموا عدة شعبان يعني كأنه قال أفطر غدا، ولسنا أحرص على الخير من النبي صلى الله عليه وسلم، لسنا أحرص، فهمتم؟ إذن غم علينا نستريح، غدا نصبح مفطرين وجوبا دون أن يكون علينا شيء، دون أن يكون علينا شيء، فهمتم؟ طيب لو قال أصبحنا مفطرين ثم بعد غد جاء رمضان، فإذا بنا قد رأينا الهلال منتفخا، الهلال كأنه لليلتين، لا يضر، مسألة انتفاخ الأهلة ليست معتبرة على الصحيح، لأن ذلك من أشراط الساعة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، انتفاخها وعدمه ليس بمعتبر، المعتبر الرؤية. قال ولا يصام يوم الشك ليحتاط به من رمضان، إذن حتى ابن أبي زيد يرى بالمنع، وهنا ليحتاط اللام للتعليل، يعني من صام بنية الاحتياط فهو ممنوع عليه حتى في مذهب الإمام مالك، إلا أن المشهور عند المالكية أنه للتحريم، أنه للكراهة، وبعض أهل العلم قال أنه للتحريم وهو مذهب أهل الحديث، ليحتاط من رمضان. طيب ابن عبد السلام مال إلى هذا، الحنفي مال إلى هذا القول الأخير، ولا يصام يوم الشك ليحتاط به من رمضان. بعض العلماء يوم الشك يعتبرونه ليلة يوم 29 إذا كانت السماء صحوا، وهذا قول الحنابلة، وهذا غريب في الواقع، هذا قول غريب، يقولون إذا كان اليوم يوم 29 وغابت الشمس الليلة للشك، وين للشك؟ إذا كانت السماء صحوا ولم نرى الهلال فهذا يقين ليس بشك، ولهذا الصواب ما عليه المالكية وما عليه بقية الفقهاء أن ليلة الشك أو يوم الشك الذي تكون ليلته مغيمة ليست صحوا، إذا كانت صحوا فهو يقين. نقف على هذا.